بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد في سند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطئ عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. فيه مسألتان: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. وهذا التبويب في كتاب التوحيد، أو مناسبة هذا التبويب لكتاب التوحيد، يتعلق بمتعلقين: الأول من جهة النشرة الشركية المحرمة، فإن النشرة تنقسم إلى قسمين: نشرة شركية محرمة، وهذه النشرة الأخذ بها والعمل بها منافية للتوحيد، لأن الناشر أو من أراد النشرة يذهب إلى الساحر فيطلب منه أن يحل عن ذلك المسحور بالطرق الشركية المحرمة. ومن تعاطى مثل هذا القسم أو مثل هذا السبب فإنه يكون واقعا فيما ينافي التوحيد. هذا من جهة النشرة الشركية. إذن نقول: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن النشرة التي هي النشرة الشركية الأخذ بها واستعمالها منافي للتوحيد من أصله، لأن النشرة بهذا المعنى يكون صاحبها واقعا في الشرك بالله عز وجل، وذلك عندما يذبح لغير الله أو يفعل فعلا مما يخرج به من دائرة الإسلام. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني، أو مناسبة هذا الباب على حسب القسم الثاني وهي النشرة الجائزة، فنقول أن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر السحر وذكر أنواعه وصوره وذكر أن هناك من يبتلى بهذا البلاء، فإن هذا داء، ولا بد لكل داء من دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأن النشرة الشرعية المباحة أنها من الدواء النافع، فكأنه أتبع هذا الباب الذي قبله ليعلم أن السحر الذي هو داء عظيم له دواء وعلاج، ودواؤه هو النشرة الشرعية المباحة، وهذا أيضا يحتمله التبويب. المسألة الثانية قوله باب ما جاء في النشرة. تلاحظ هنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أطلق هذا التبويب، وقد مر بنا كثيرا في تبويبات الشيخ رحمه الله تعالى أنه إذا كان في الباب ما يتعلق به التحريم والإباحة فإنه لا يجزم الحكم، وإنما يطلق الحكم على حسب الحال الذي ينزل بها ذلك الذي استعمل ذلك الباب، أو حسب حال ذلك الذي وقع في هذا الباب من مخالفات أو مما أجازه الشارع. فهنا لا بد أن نعرف أن الشيخ أراد أن يبين أن النشرة منها ما هو باح وجائز ولا محذور فيه، ومنها ما هو محرم وشركي، وهذا الذي حذر منه الشيخ. فقوله باب ما جاء في النشرة بمعنى أن النشرة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك بالله عز وجل. فلم يقل باب أن النشرة حرام، ولم يقل باب أن النشرة مباحة وجائزة، وذلك أن هذا الباب يدخل تحته القسمين جميعا، المباح والمحرم، ولأجل هذا قال باب ما جاء في النشرة. المسألة الثالثة، النشرة أصلها في اللغة من النشر وهو الكشف والتفريق، كل ما طوي وضم بعضه إلى بعض فإذا فرقته وكشفته سميت بذلك ناشرا له. فالنشرة أصلها التفريق والكشف، وسميت بذلك من جهة الشرع لأن المسحور قد غطي عليه، وقد تشتت شمله أو قد تشتت أمره بحيث أنه صرف أو عطف على أمر واحد، فاحتاج إلى من ينشره ويكشف عنه هذا الغطاء الذي أصاب بسبب الشياطين، فسميت بذلك لأنه يحل عنه ويزال عنه السحر الذي نزل به. فالنشر المعنى الحل، النشر المعنى الحل، فالذي ينشر والذي يعالج بالنشرة يسمى حالا للسحر، يسمى حالا للسحر، فسميت بذلك النشرة. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق في هذا الباب أو في هذا على هذا التبويب ما ورد من آثار، وتلاحظ في هذه الآثار أن منها ما هو يبين أن النشرة محرمة، ومنها ما يبين أنها جائزة. فذكر أول حديث في الباب وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان، هذا في قسم أن النشرة محرمة. ثم ساق قول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقال هو خير ما يريد إلى الإصلاح، أي أنها جائزة. وذكر قول الحسن البصري لا يحل السحر إلا ساحر، فأفاد أن الحسن يرى أن النشرة أيضا محرمة. ثم ذكر تفصيلا ابن القيم أن منها ما هو محرم ولا مباح. فهذه الآثار وهذا الذي ذكرها شيخ الإسلام ليبين أن النشرة ليست على طريق واحد وليست على صفة واحدة، وأن منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم. أول حديث ذكره حديث جابر بن عبد الله، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وغيره من حديث عبد الرزاق عن عقيل بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله، وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح وجيد، وقد حسن وصحاه شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. فقال هي من عمل الشيطان، سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. أولا مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، مناسبته أن النشرة المحرمة والنشرة الشركية أنها من عمل الشيطان، وأن هذه النشرة مما ينافي التوحيد، إما من أصله فيكون صاحبه خارجا من دائرة الإسلام عندما يتعاطى النشرة التي هي شرك وكفر بالله عز وجل، كان يذبح للجن والشياطين ويدعو ويتقرب لغير الله عز وجل فيكون مشركا، فتكون هذه النشرة مما ينافي التوحيد من أصله، وإما أن يقع في أمور محرمة أو أمور ضابة من شيء من المعاصي والذنوب فتكون نشرته محرمة نافية لكمال التوحيد الواجب. فهذا ظاهر الحديث أن النشرة من عمل الشيطان. لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أن النشرة كلها محرمة وأن النشرة كلها من عمل الشيطان؟ لا شك أن هذا هو ظاهر الحديث، وهذا العموم ورد ما يخصه، ورد ما يخصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر عليه الصلاة والسلام قالت عائشة له رضي الله تعالى يا رسول الله هل لا تنشرت؟ فقال إن الله قد كشف عني شيء، إن قد كشف الله عني وما أريد أن أثير الناس شرا. فأفاد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على قولها هل لا تنشرت، أي استشفيت وتعالجت، والرسول قد شفي عندما أخبره جبريل عليه السلام أنه مطبوب، وأن من طبه لبيد العصم في مشط ومشاطة تحت في بئر ذروان تحت صخرة في ذلك البئر بمشط ومشاطة، ثم أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وحل سحره بعد أن فك هذه العقد التي كان سحر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاد هذا الحديث أن النشرة جائزة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطي نفسه أو كان يتعوذ المعوذات كل ليلة صلى الله عليه وسلم، فيجمع كفيه فيقرأ قل الله واحد والمعوذتين ويمسح بها سائر جسده. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سيدنا أبي سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال من تصبح بسبع تمرات لم يضره سم ولا سحر، وهذا شيء من النشرة. فأقر الشارع أن التصبح أيضا من النشرة تحل السحر عن المسحور، وقد تكشفه وقد ترفعه وقد تمنعه. فالنشرة فأكل التمرات التي من العجوة تدفع السحر قبل وقوعه وترفعه بعد وقوعه، هذا نوع من النشرة. وهذا الذي عليه عامة أهل العلم أنه إذا أصيب الإنسان بسحر أو ما شابهه فإن له أن يرقي نفسه وأن يتسبب الأسباب الشرعية الحسية التي أجازها الشارع والتي جربت وعرف بتجربتها أنها نافعة أنه لا بأس بذلك. والآثار في هذا كثيرة، وعائشة رضي الله تعالى عنها قد سحرت، وحفصة رضي الله تعالى قد سحرت وقد استنشرا وكشف ما بهما عليهما رضوان الله تعالى. إذن الصحيح أن هذا الحديث من العام المخصوص الذي يراد به النشرة المحرمة ولا يراد به النشرة المباحة الجائزة. فقوله من عمل الشيطان أي النشرة التي يتسبب الناشر فيها بأن يتقرب للشياطين وأن يأتيهم متقربا لهم حتى يكشف ما به من سحر. ونأخذ من هذا الحديث مسألة مهمة، ومسألة حل السحر عن المسحور بسحر مثله. قلنا أن حل السحر انقسم إلى قسمين. القسم الأول حله بالأسباب الشرعية وبالأسباب الحسية المجربة، بالأسباب الشرعية وبالأسباب الحسية المجربة، وهذا القسم مباح في قول عامة أهل العلم. القسم الثاني حل السحر بسحر مثله، وهذا القسم هو الذي ذهب عامة أهل العلم إلى تحريمه وأنه لا يجوز. ونقل عن بعض الحنابلة أنه يجوز حله بالسحر ضرورة، واشترط من جوز حل السحر بالسحر شرطين. الشرط الأول أن يكون من باب الضرورة أن ينعدم العلاج وينعدم السبب الشرعي المباح الحسي ولا يجد طبا إلا بالسحر فيجوز الضرورة. الشرط الثاني أن لا يكون في هذا السحر الذي يحل به سحره أن لا يكون في شيء من الشرك والكفر بالله عز وجل، فإن الكفر لا يبيحه شيء، لا مصلحة ولا ضرورة ولا علاج، وإنما يباح فعل الكفر في حالة واحدة فقط وهي حالة الإكراه. أما ما عدا الإكراه فإن الكفر لا يباح، لا يباح الكفر لمصلحة ولا يباح الكفر لضرورة ولا يباح الكفر لما يسمى أنه ما يستطيع أن يخالف. نقول الكفر لا يباح فعله إلا في حالة واحدة وهي حالة الإكراه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما ما عدا الإكراه فإن الكفر سيئة عظيمة ولا يرجى وراء هذا السيئة العظيمة حسنة، ولو عظمت هذه الحسنة فإن الكفر لا يعقبه حسنة، فللكافر إذا كفر حبط جميع عمله السابق. إذن بشرطين، الشرط الأول أن يكون ضرورة، والشرط الثاني أن لا يشتمل على كفر ولا على شرك بالله عز وجل. هذا قول من أجازه كما نقله بعض الحنابلة وينسب أيضا لبعض العلم، لكن الصحيح أن هذا القول قول مرجوح وقول غير صحيح، وأن الصحيح أن حل السحر بالسحر محرم ولا يجوز، هو الذي قاله الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي مستنكرا كيف يحل، وهو معنى حديث النشرة من الشيء من عمل الشيطان. وذلك لأدلة. الأدلة الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الساحر بأن حده القتل، كما جاء جابر بن كعب بن ربيعة وإن كان موقوفا أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف أو ضرب بالسيف، فهذا دليل على أنه أولا لا يجوز إبقاء السحرة، وأن الساحر حكمه أن يقتل. وفي إجازة وإباحة حل السحر بالسحر يلزم منه أي شيء؟ أن يبقي ساحرا حتى يحل السحر عن الناس، وهذا منافيا لقول جندب بن كعب رضي الله تعالى عنه حد الساحر ضربه بالسيف. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الساحر كافر وأنه لا يعل وأنه ما يعلم من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأفاد أن السحر كفر وأن الساحر كافر وأنه إذا كان كافرا وكفرا فلا يجوز تعلمه ولا تعليمه. وفي قولنا وفي قول من يقول إجازة حل السحر يلزم من أي شيء؟ تعليم السحر، لأن هذا الساحر سيموت، فنحتاج إلى من يعلم ذلك الساحر من يريد من تلاميذه حتى يتعلموا هذا السحر، حتى يتعلموا هذا السحر، فيبقى من يحل السحر على المسحورين. وهذا أيضا منافي لقوله ما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الأمر الثالث أن الشارع حذر من إتيان السحرة وأخبر أن من أتى ساحرا أنه لا تقبله صلاة 40 يوما، وأن من أتى مصدقا له فقد كفر بما أنزل على محمد. والقول بجواز حل السحر بالسحر ينافي هذا المعنى، فإنه يلزم من ذلك أن يذهب المريض إلى الساحر وأن يطلبه العلاج وأن يسأله حتى يعالجه، وهذا ينافي من أتى ساحرا فقد كفر، من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإذا صدق فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا القول الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم وهو قول أئمة الإسلام وهو قول أحمد وقول الشافعي ومالك وأبو حنيفة غير واحد أن إتيان السحر أنه محرم ولا يجوز، وأن حل السحر إنما يكون بالرقى والتعاويذ والأسباب الشرعية المباحة، أما الأسباب المحرمة والباطلة فلا يجوز حلها. وقد جاء في الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ولا شك أن السحر أنه محرم، خاصة أن هذا العلاج يترتب عليه الكفر بالله عز وجل والشرك بالله عز وجل، فإن الساحر حتى يحل السحر عن المسحور لا بد أن يتقرب للشياطين أن يرفع السحر عن ذلك المسحور، وهي عملية تقرب، هذا يتقرب وذلك يتقرب، الذي سحر يتقرب الشياطين أن يسحر هذا الرجل، والذي يريد الحل والكشف يتقرب للساحر فيتقرب الساحر للشياطين مرة أخرى ليحل السحر عن المسحور. فهو عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن مغالب بين ساحر وساحر وبين شيطان وشيطان، ومن غلبه الذي يكشف ذلك السحر. ولا شك أن هذا يترتب عليه كما ذكرت التقرب لغير الله بجل بعبادات لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى قوله سعد بن قال هي من عمل الشيطان. قال هنا وسئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، أي أن ابن مسعود يكره التمائم والتعاويذ التي لا يعرف معناها، وقد مر بنا في باب التمائم أن التمائم كان مسعود أصحابه يكرهونها مطلقا، يكرهون ما كان من القرآن وما كان من غيره، والمراد بذلك التمائم التي تعلق، لا أن مسعود يكره التعاويذ تكون بالنفث وتكون بالرقية وتكون بقراءة القرآن، لم يكن مسعود يكره ذلك، وإنما الذي كان يكرهه ابن مسعود وأصحابه رحمهم الله تعالى هو التمائم والنشرة يكون فيها شيء من التعليق، وذلك أن بعض الرقاة أو بعض من يطب في هذا الباب تجده يربط في عضد الرجل آيات من كتاب الله عز وجل، أو يضع له تميمة يعلقها من كلام الله عز وجل. وقد مر بنا أن التمائم تنقسم إلى قسمين، تمائم شركية وتمائم محرمة، أما الشركية ما كان فيها شيء من الكلام الذي ليس من آيات الله ولا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو خرق وقوله قلائد وما شابه ذلك، فتعلق بأنها أسباب يكون شركا أصغر، فإن علقها لكونها دافعة أو رافعة استقلالا كان من الشرك الأكبر، أما إذا علقها وهي من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه هي التمام التي كرهها ابن مسعود وكرهها أصحابه، والصحيح أنها لا تجوز لكن لا تنافي لا تكون من باب الشرك، وإنما تكون باب المحرم والمعصية التي لا يجوز فعلها. فلا يجوز أن يعلق المسلم شيئا من القرآن أو شيء أو يكتب شيئا من القرآن ويعلقه على صدره وعلى يده، فإن هذا كما قال أحمد كان مسعود يكره ذلك كله، وليس المعنى أن ابن مسعود يكره النشرة هي حل السحر بالرقى والتعاويذ، هذا لا يكره ابن مسعود ولا يكرهه أصحابه. وكما قال المسيب عندما ذكر ذاك البخاري في تفصيل صحيح عن قتادة قال قلت المسيب رجل به طب، وقالوا طبا من باب أي شيء؟ من باب التفاؤل، يقال رجل مطبوب أي مسحور تفاؤلا بطبه وشفائه، كما تسمى الصحاري والقفار تسمى مفاوز، لأنهم يتفاؤلون بأن قطعها ممن يفوز به قاطعها، فسميت مفاوز أن فائز من سلكها، فكذلك سمي مطبوبا من باب التفاؤل بأنه يشفى ويعافى، فقالوا به طب أي مرض، به طب أي مرض، فهذا من باب التفاؤل في الأسماء أن يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن تفاؤلا، فقال به طب. فقال رضي الله رحمه الله تعالى رجل قال أو يؤخذ عن امرأته أي يصرف عن امرأته ولا يستطيع أن يجامعها، أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. كأن ابن المسيب رحمه الله تعالى يقول أن هناك من يكره أن نشرك مطلقا سواء كانت من القرآن أو من غيره، فلما ذكر سعيد أنهم يريدون بالإصلاح قال لا بأس به، وأن هذا ما ينفع. ولا شك كما جاء في الحجاب في صحيح مسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وقال عرضوا علي أبقاكم، فلما قال لا بأس بها ما لم يكن بها شركا. فالرقى المحرمة هي التي يحتوي على شرك أو تحتوي على عبارات أو كلام لا يفهم معناه، فإنه يمنع منها لأجل شبهة الوقوع في المحرم. أما إذا كانت بكلام الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية والرقى والتعاويل فلا بأس بها ولا كراهة بها. فيحمل هنا قول سعيد بن المسيب على النشرة المباحة، ولا يأتينا آتي ويقول أن سعيدا رحمه الله تعالى يبيح النشرة المحرمة والشركية أو يبيح حل السحر بالسحر، وإن مراده أنه يجوز حل السحر المسحور وأن يستنشر بالآيات والتعاويذ المباحة والرقى المباحة فلا بأس بذلك. وإنما يؤخذ من قول سعيد أن هناك من أهل العلم من يأمر المسحور أن يصبر وأن يحتسب وأن يدعو الله عز وجل بكسب سحره ولا يتنشر، أي لا يحله بالرقى والتعويذ. وهذا له وجه من جهة أنه أيهما أفضل، التداوي أو ترك الدواء، وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى من أبواب، وقلنا أنه الأفضل شك أن الأدوية تنقسم إلى أقسام، منها ما هو حتمي ومنها ما هو ظني، فما كان حتميا فإن الأخذ به واجب إذا كان يترتب على ترك ذهاب النفس وهلاكها، فإن الأخذ به واجب ويأتب الإنسان بترك التداوي. أما إذا كان التداوي ظني وعلم من حال الشخص أنه لا يتسخط ولا يجزع، فإن التوكل والصبر على ترك الدواء أفضل من تعاطي الدواء من باب التوكل والتعلق بالله عز وجل. وأما الأخذ به فهو باب مباح ولا ينكر على من تداوى ولو كان الدواء ظنيا، لأن الرسول يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء علمه من علمه وجاب له، وقال صلى الله عليه وسلم تداوى عباد الله، فأمر بالتداوي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا معنى قول سعيد رحمه الله تعالى أنه يجوز حل السحر بالنشرة المباحة الشرعية. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وهو من طريق جاء من طريق حميد بن مسعدة عن الحسن البصري رحمه تعالى، وقد أخرجه ابن جرير الطبري في كتابه كشف الآثار، وهو إسناد لا بأس به. فكأن الحسن يقول لا يحل السحر ولا يكشفه إلا ساحر، وهذا منه أي شيء؟ منع حل السحر بالسحر، لأن هناك من فهم من قول الحسن هذا أنه يجوز حل السحر بالسحر، وهذا فهم بالمقلوب، فإن مراد الحسن أنه لا يحل السحر إلا ساحر، فلا يجوز حله ويجب تركه ويصبر الإنسان حتى يكشفه الله عز وجل، ولكن نقول أن هناك حل للسحر بالطرق المباحة والشرعية. وطرق حل السحر طريقان، الطريق الأول الرقى والتعاويذ والأسباب الشرعية، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن أبي أمامة وابن عباس في صحيح عن أبي أمامة قال عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. فأفاد هذا الحديث أن قراءة البقرة وأن حفظ سورة البقرة أنه يمنع من السحر، فإن السحرة الذين هم البطلة لا يستطيعون على صاحب البقرة، لا يستطيعون عليه، بل يحميه ربنا ويحفظه بسورة البقرة. أيضا من الأسباب التي ترفع السحر وترفعه قول لا إله إلا الله في الصباح، قول لا إله إلا الله في كل يوم 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، فإن الشيطان يتنحى عنه ولا يقربه شيطان ذلك اليوم كله. وإذا قال في المساء أيضا حمي إلى أن يصبح، وهذا الحديث جاء أصله في البخاري في ذكر النهار عن أبي هريرة، وجاء في السنن عن عمرو شعيب عن أبي عن جده أنه قال أيضا من قالها في المساء 100 مرة فيقولها في الصباح 100 مرة ويقولها في المساء أيضا 100 مرة. أيضا مما يقال ويكون حافظا من شياطين الجن قول وقراءة آية الكرسي عند النوم، فإن من قرأ عند النوم لم يزعله من الله حافظ حتى يصبح، فأنت عندما تقرأ آية الكرسي وتنام فإن الله يحفظك إلى أن تصبح. كذلك من الأسباب الدعاء الذي يؤثر عند الخروج من المنزل أن يقول بسم الله وتوكلت بسم الله واعتصمت بالله وتوكلت على الله، فإنه يعصم حتى يرجع إلى بيته. كذلك ذكر الله عز وجل كل وقت، فإن الشياطين تنخلص وتبتعد عن العبد الذي يذكر الله عز وجل، ولا تستطيعه السحرة ولا البطرة، وإنما يأتي الساحر إلى من هو خالي من هذه الأذكار وخالي من الأوراد. ولو قدر وأصيب السحر فإن السحر لا يضره، فإن السحر لا يضر بسبب هذه الأوراد. وهنا شبهة نردها، وهي شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من ألزم الناس لذكر الله عز وجل وكان محفوظا ومع ذلك سحر. نقول سحره قد سحر صلى الله عليه وسلم، لكن سحره لم يضر عقله ولم يصبه بشيء، وإنما كان يخيل إليه. فأثر الطاعة وأثر العبادة وأثر الذكر أضعف هذا السحر حتى جعله فقط إلى التخيل. وأما إذا خلى المسلم من الأذكار والأوراد فإن السحر يضر حتى في عقله، حتى في عقله. إذا تجد المسحور يجن يصعق يصيبه بلاء عظيم، لا يعني أصبح يمرض ويسقر حتى أن السحر يقتله، وهذا واقع ممن سحر، نسأل الله العافية والسلامة لهم جميعا، وأن يعافينا الله وإياكم من هذا البلاء. فهذا أيضا علاجات شرعية. أيضا من العلاجات الحسية أو من العلاجات الشرعية أيضا جاء عن ليث بن أبي سليم رحمه الله تعالى أنه ذكر أن من قرأ أو من قرأ قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك إلى آخر الآيات التي في السحر، وقرأ ما في سورة طه ولا يبقى في قوله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وقرأ قوله تعالى ولا يفلح في سورة طه وإنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر وإذ أتى، ثم قرأها فإنه يحل عنه ويكشف ما به إذا لازم هذه الآيات قراءة. كذلك قراءة المعوذات، بل ذكر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر بعقد في 11 عقدة، فكان فنزلت سورة المعوذتين وكاد بعدد 11 آية، كل آية لعقدة من تلك العقد، فكان يرقي نفسه بها صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت المعوذتين ترك أصلا كل ما كان يتعوذ به قبل ذلك، ولزم المعوذتين صلى الله عليه وسلم، فكان يستعيذ من أعين الجن ومن أعين الإنس وغير من أعين. ثم لما نزلت سورة الفلق والناس ترك ما عدا من التعوذات ولزم سورة الفلق والناس وتعوذ به. وقال صلى الله عليه وسلم تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما، أي لم يتعوذ متعوذ بمثل هاتين السورتين. فقراءة المعوذتين أيضا مانع من موانع السحر دفعا ورفعا. أيضا ذكر وقت المنبه رحمه تعالى في كتاب إبطال السحر قال في صفة حل السحر قال أن يؤخذ 7 ورقات من سدر الخضر، ثم تدق بين حجرين ثم يؤخذ بماء فيصب في هذا الورق، ثم يقرأ فيها القواقل هي قل الفلق رب الناس قل الله واحد وزاد بعضهم قل يا أيها الكافرون، ثم يحسب 3 حسوات ويصب على جسده الباقي. فأيضا هذا علاج من علاج السحر وحله. أما الأسباب التي القسم الثاني من علاج الشر المباح، العلاج بالأسباب الحسية المباحة، ويشترط في هذا شرطين: أن يكون مباحا وأن يكون محسوسا، أن يكون مباحا ويكون محسوسا. فيخرج بهذه الشرطين أن يكون محرم أو أن يكون نجسا فلا يتداوي به. كذلك أن يكون محسوسا، أن يكون يؤكل يشرب يكون له أثر على بدن المسحور. أما الذي لا أثر له كان يربط خيطا أو قلادة فهذا لا أثر له محسوسا على بدن المسحور، وإن كان يلبسه لكن ليس هناك أثر يجده المسحور بلبسه أو بخلاف الأكل والشرب، فإنه يأكله ويشربه فيدخل جوفه فيدفع ما به من أذى. ومن ذلك التصبح ب7 تمرات من عجو عالية المدينة يدفع السحر والسم. من ذلك أيضا الاغتسال بالشب والملح وما شابه ذلك. من ذلك دهن الجسم بالزيت المقري فيه مع الزنجبيل، هذا أيضا من الأسباب التي يحل بها السحر على المسحور. إذا نقول أن قول ابن القيم لا يحل السحر إلا ساحر على التحريم على عدم الجواز لحل السحر بسحر مثلي، وإنما الذي يجوز ما ذكر ابن القيم. قال ابن القيم النشرة حل السحر المسحور وهي نوعان، أحدهما حل السحر بحله بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان الذي قال هي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. يتقرب الناشر الذي يريد حله والمنتشر الذي هو المريض فيتقربان للشيطان فيحل الشيطان السحر المسحور بإبطال كيد الساحر الأول، بإبطال كيد الساحر الأول، وهذا هو المحرم، وهذا هو الذي يكون متعاطيه مشركا إذا فعل شيئا يكون شركا بالله جل. والثاني وهو المباح النشرة بالرقية، بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. وهذا كما ذكرت هو قول عامة أهل العلم، أن القول بجواز حل السحر بشرطيه الضرورة وأن لا يكون فيها شركة أنه قول مرجوح لا يصار إليه، بل القول الصحيح دلت الأدلة الكثيرة على إبطال أنه محرم ولا يجوز على إبطال هذا القول، وهو قول مناقض ومصادم لنصوص الكتاب والسنة، فالقول به قول باطل والمصير إليه أيضا جهل وضلال. قال بعد ذلك فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، وقد ذكرنا أن المراد بالنشرة هنا أي شيء، النشرة المحرمة الشركية ويحل السحر على المسحور بسحر مثله. المسألة الثانية الفرق بين المنهي عنه هو النشرة المحرمة وبين المرخص فيها وهو التعويذات والرقى وما شابه، فإنها جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى معاذ وقد رقي صلى الله عليه وسلم رقته عائشة رضي الله تعالى عنها ورقاه جبريل عليه السلام، وكذلك ما زال المسلمون يرقون من هذا البلاء ويرقي بعضهم بعضه. قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم يكن فيها شركة، وفي سنن في السنن أمر صلى الله عليه وسلم تتعلم رقية النملة وهي جروح تخرج في الجنب، أمرها أن تتعلم تلك الرقية. فهذا خلاصة الباب، وخلاصة أن نقول أن النشرة منها ما هو منافي للتوحيد ومنها ما هو جائز مباح، فالذي ينافي التوحيد هو أي شيء؟ النشرة الشركية المحرمة، وما كان من التعاويذ والرقوة الآيات والأحاديث وما شابه فإنها من النشرة المباح التي لا ينهى عن صاحبها. وأما حل السعى المسحور فهو أمر محرم ولا يجوز. وبهذا نكون ختمنا هذا الباب، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.